لا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع المرفوعات، واليوم إن شاء الله تعالى نختمها. من المرفوعات خبر إن وأخواتها. من المرفوعات خبر إن وأخواتها. نحن قلنا المرفوعات سبعة، التوابع سندرسها مستقلة، يبقى ست. عرفنا خمسة، عرفنا الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان، ويبقى السادس خبر إن وأخواتها. ما إن وأخواتها؟ ما عملها؟ ما معناها؟ هذا الذي سنبينه إن شاء الله. إن وأخواتها حروف ستة، إن وأخواتها ستة أحرف معروفة مشهورة، وهي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. ست: إن، أن، كأن، لكن، ليت، لعل. ستة أحرف. هذه الحروف الستة ماذا تعمل وما معناها؟ أولا عملها، عملها عكس كان بكل سهولة. عملها عكس كان، كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، هذه العكس، تنصب المبتدأ وترفع الخبر. كهذا المثال: زيد مريض، هذا مبتدأ وخبر. دخلت إن أقول إن زيدا مريض، نصبت زيدا ويسمى اسمها، ورفعت مريض ويسمى خبرها. إذن هي على عكس كان. في كان كنا نقول كان زيد مريضا، هنا إن زيدا مريض. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية في بيت واحد، قال: لإن، أن، ليت، لكن، لعل، كأن عكس ما لكان من عمل. في بيت واحد. سأعيد: لإن، أن، ليت، لكن، لعل، كأن عكس ما لكان من عمل. هذه الستة: إن، أن، ليت، لكن، لعل، كأن، لها عكس ما لكان من العمل. صحيح ام لا؟ العكس، عكسها في العمل. كان ترفع ثم تنصب، وهذه تنصب ثم ترفع. لإن، أن، ليت، لكن، لعل، كأن عكس ما لكان من عمل. جميل، هذا عملها، وهذه ألفاظها: إن، أن، ليت، لكن، لعل، كأن. يبقى معناها فقط. ما معنى إن؟ ما معنى أن، كأن، لكن، ليت، لعل؟ قلت معانيها كالآتي: أولا إن للتوكيد، إن للتوكيد. ما معنى التوكيد؟ التقوية، تقوية الكلام. أقول إن زيدا مريض، يعني هذا بالضبط أنا متأكد. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال تعالى: والعصر، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فمعنى التوكيد. بعد ذلك أن بفتحة، أن معناها التوكيد أيضا، ولكن معناها التوكيد، ولكن يجب أن يكون قبلها كلام. أن لا تأتي في البداية، أن لابد أن يكون قبلها كلام. نسيت أن أكتب لها مثالا، كان أنا كتبت للباقي لكن هي لم أكتب لها مثال. مثال أقول علمت أن زيدا مريض، علمت أن زيدا مريض، يجب أن يكون قبلها كلام كمثل علمت. لا يجوز أن تقول أن زيدا مريض، لا، في البداية لا تأتي، في البداية تأتي إن، تقول إن زيدا مريض، لكن أن لا بد أن يكون قبلها شيء. قال تعالى فاعلموا أن الله، أين الحفاظ؟ علم الله أنكم، لا لا نعم، مثلا علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم مثلا. نعم، اعلموا أن الله شديد، نعم هكذا، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور هكذا الآية صحيح. نعم تمام، فلا بد أن يكون قبلها أي كلام، واضح. بعد ذلك كأن، كأن معناها التشبيه. ما معنى التشبيه؟ شيء يشبه شيئا، شيء يشبه شيئا. أنا رأيت حصانا سريعا فقلت كأن الحصان برق، أفو البرق، البرق الضوء الذي يظهر في السماء ثم يذهب سريعا. قال تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. أقول كأن الحصان برق، ما معنى كأنه؟ يعني الحصان يشبه البرق، يشبه ماذا؟ كأن الفتاة زهرة، طفلة جميلة، طفلة تمام؟ تقول كأن الفتاة زهرة، يعني تشبه الزهرة، زهرة جميلة، انتم ما يا اخوان؟ طيب بعد ذلك لكن، لكن ما معناها؟ يقولون معناها الاستدراك. ما معنى الاستدراك؟ التصحيح، التصحيح. ماذا يصحح؟ تفهم معنى التصحيح؟ يبين الصواب، يوجد شيء خطأ أنت تصححه، تصححه يعني تذكر الصواب. تعرفون الصواب؟ عكس الخطأ تمام؟ أنا قلت جاء زيدا، هذه صحيحة؟ ها؟ أقول لك صحح الجملة، تقول الصحيح جاء زيد. فلكن للاستدراك، ما الاستدراك؟ يقولون التصحيح، تصحيح ماذا يصحح؟ تصحيح الظن. ما معنى تصحيح الظن؟ تفهم الظن؟ ما يظنه الإنسان، كيف؟ ما معنى تصحيح الظن؟ يعني يوجد الظن خطأ وأنت تصححه؟ نعم. كيف؟ فلان هو وأخوه يدرسون مع، يدرسان معا، زيد، عفوا، زيد وابنه، زيد و يدرسان معا، فقلت لك زيد مجتهد فقط. عندما تسمع زيد مجتهد أنت ستظن أن ابنه أيضا مجتهد، هو ابنه، ذاك الشبل من ذاك الأسد، أنتم معي كما يقولون يعني. الأسد ماذا يكون؟ ابنه أسد، صحيح أم لا؟ أم يكون قط؟ يكون أسد. فلذلك يقولون في المثال أو في العبارة هذا الشبل من ذاك الأسد، الشبل الأسد الصغير، فالأسد يلد أسدا لا يلد قطا ولا فأرا، فعندما نقول زيد المجتهد ربما تظن أن ابنه أيضا. طيب هل هذا لازم؟ هل لازم يعني إذا كان الأب مجتهدا أن يكون الولد مجتهدا؟ ليس بلازم، لكن أنت ربما تظن ذلك وهذا غير صحيح. فتأتي لكن، تقول لكن ابنه بريد، يعني انتبه، لا تظن أن الولد أيضا مجتهد، لا لا لا، الولد بليد، أبوه فقط هو المجتهد. إذن الأسد لم يلد أسدا، واضح الكلام؟ بليد عكس مجتهد، ضعيف الذهن، ضعيف الذهن. نعم بلادة الذهن أي نعم. فهمنا معنى الاستدراك؟ ها؟ تصحيح الظن، أنا قلت كلاماً أنت تظن شيء لكن هذا ليس بلازم، فتأتي لكن لتبين لك الصواب. كذلك أنت تسألني عن زيد، كان هناك امتحان وأنت تسألني عن زيد، فأقول لك زيد بليد جدا، واحد بليد جدا، ينجح أم يصل؟ يصل، هذا الأصل. فأنا قلت لك بليد جدا، فأنت ظننت أنه رسب لأن هذا هو الأصل، لكن هل هذا لازم؟ أحيانا ينجح بالغش، صحيح أم لا؟ أو ربما كان الامتحان سهلا، تمام؟ المهم قد ينجح، قد. فقلت لك زيد بليد جدا، فأنت ظننت أنه رسب، فأقول لك لكنه نجح، معجزة، أنتم معي؟ لكنه نجح، هذه لكن يعني صححت، تصحح الظن، أنت ظننت أنه رسب، لا، لم يرسب، لكن هو نجح. فهمت يا أخوان؟ فدائما الذي بعدها بعد لكن يكون مخالفا، مخالفا لما قبلها، ليس موافقة، صحيح ام لا؟ الولد الاب مجتهد لكن الولد بليد، هل يصلح ان اقول زيد بليد جدا لكنه رسب؟ ها؟ لا، لان هذا الاصل لابد ان يكون ما بعدها مخالفا، مخالفا، بليد لكن ينجح، مجتهد لكن يصلح، لكن تقول بليد لكن يرسب؟ لا، لماذا لك؟ هذا الأصل. مجتهد لكن ينجح؟ لا، لماذا لك؟ هذا الأصل. واضح؟ لكن لا تصلح، لكن تأتي مع الأشياء المخالفة، مع الأشياء ماذا؟ لا الموافقة. واضح يا إخوان؟ لذلك يسمى استدراك. لازم هذا لازم أن يأتي بأشياء مخالفة. طبعا نعم. تعرفون مثال معروف مشهور، يوجد كتاب للإمام الحاكم اسمه المستدرك على الصحيحين، أنتم معي إخواني؟ البخاري ومسلم الصحيحان، الأحاديث التي فيهما صحيح، لكن هل جمع كل الأحاديث الصحيحة؟ طبعا لا، هناك أحاديث صحيحة في مسند أحمد وليست في البخاري ومسلم، في سنن الترمذي وليست في البخاري ومسلم، صحيح أم لا؟ فبعض الناس ظن خطأ، بعض الناس عليكم السلام ورحمة الله، ظن خطأ، خطأ ظن أن البخاري ومسلم لم يترك حديثا صحيح، لم يترك حديثا. طبعا هذا ليس صحيح، هناك أحاديث صحيحة لم يثبتاها في كتابيهما، صحيح أم لا؟ فأراد الإمام الحاكم أن يبين للناس فعلا أن البخاري ومسلما لم يذكر كل الأحاديث الصحيحة، فجاء بكتابه وجمع أحاديث صحيحة، لكن طبعا هذا الكتاب كما يقول العلماء فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه حتى الموضوع، أنتم معي؟ المهم هو جمع كتابا وذكر فيه أحاديث صحيحة وليست في البخاري، ليبين للناس أن هذا الظن خطأ. لا تظن أنه لا توجد أحاديث صحيحة إلا في البخاري ومسلم، بل يوجد أحاديث صحيحة أخرى وليست في البخاري ومسلم. فلذلك سماه ماذا؟ ماذا سماه؟ المستدرك على الصحيحين، يعني كأنه استدرك أشياء، استدرك صحح هذا الظن عند الناس، واضح، واستكمل وإلى آخره. فإن طيب بعد ذلك ليت، بعد ذلك ليت، ما معنى ليت؟ قالوا تفيد التمني. طيب ما التمني؟ يتمنى، أتمنى، نتمنى، ما معنى التمني؟ قالوا التمني أن تطلب شيئا مستحيلا أو عسيرا، أن تطلب شيئا مستحيلا، والمستحيل هو الذي لا يحدث، أو عسير بالسين وليس بالصاد، تمام، عسير وليس عصير، أو عسيرا، عسيرا أي ها صعبا، صعبا جدا. هذه الكلمة موجودة في القرآن، قال تعالى لا عسير بالضبط، في قوله تعالى على الكافرين غير يسير، ماذا قبلها؟ هذه قبلها بالضبط، يعني لكن بالضبط ما الآية بعدها على الكافرين غير يسير، قبلها هذه الآية. أين الحفاظ؟ فذلك يومئذ يوم عسير. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. التمني طلب المستحيل أو العسير، أو العسير. مستحيل كمثلي يقول أحدهم ليت الصحة دائمة، ليت الصحة دائمة، هذا ممكن؟ ممكن إنسان تبقى صحته دائما؟ لا طبعا، لابد في يوم من الأيام أن يضعف، هذه سنة الله في الخلق، فهذا مستحيل نقول. هو يتمنى، الذي يقول ليت الصحة دائمة هو يتمنى، هذا لا لا لا يمكن، مستحيل. أو يطلب شيئا عسيرا صعبا، كرجل فقير جدا جدا ويقول ليت لي مليون جنيه، مصري يقول ليت لي مليون جنيه، هذا ليس مستحيلا، لكن طبعا بالنسبة لهذا الرجل عسير جدا، واضح يا اخوان. بعد ذلك حركات الجنيه، ها حركات الجنيه، جنيه مضاف إليه، تمييز المئة والألف وما فوق، مفرد مجرور، مفرد مجرور دائما. بعد ذلك لعل، ما معنى لعل؟ معناها الرجاء. طب ما معنى الرجاء؟ عكس التمني. طب ما معنى التمني؟ عرفناه، الرجاء أن تطلب شيئا محبوبا يمكن أن يحدث، ليس مستحيلا وليس صعبا. الرجاء، الرجاء أن تطلب شيئا محبوبا. ما معنى محبوب؟ تحبه، لا تكرهه، يمكن أن يحدث، كطالب عنده امتحان فيقول لعل الامتحان سهل، لعل كمثل أرجو، وليت كمثل أتمنى. لعل الامتحان سهل يعني أرجو أن يكون الامتحان، ها هذا مستحيل، طب هذا عسير، ممكن، لا بس هذا شيء عادي، تمام يا اخوان. يقول لعل الطفل يشفى، طفل مريض عنده حمى عنده زكام، فيقول اقول له خذ هذا الدواء لعل الطفل يشفى، هذا ممكن، ليس مستحيلا وليس صعبا، واضح هذا الكلام؟ جميل. هل يأتي لعل بمعنى ربما؟ لا، هناك معنى آخر لكن ليس ليس ربما يقولون الإشفاق. الإشفاق الخوف من شيء مكروه. تقول لعل العدو قريب. هذا سيأتي بعد، لكن لا تأتي للتقليل. لا تأتي للتقليل. نطرد الشر لأحد. يعني أنت ترجو له الشر. لا بأس. هو محبوب بالنسبة لك. لا مشكلة. يعني هو يقصد يعني أنا أكره فلان فأقول لعله هلك مثلا، هذا بالنسبة لي هلاكه شيء محبوب، فهذا رجاء بالنسبة لي أنا، يعني أرجو أن يهلك. تمام؟ نعم. طيب ماذا يبقى؟ نعم انتبه. تذكرون أمس قلنا خبر كان وخبر المبتدأ ثلاثة أنواع، مفرد وجملة وشبه، كذلك خبر إن. خبر إن هو في الأصل خبر للمبتدأ، وخبر المبتدأ قد يكون مفردا أو جملة أو شبه، كذلك خبر إن. خبر إن قد يكون مفردا كهذه الأمثلة، قد يكون جملة، إن زيدا يحفظ القرآن. زيدا اسمه إن، جملة يحفظ القرآن هذه خبر إن في محل رفع، أليس كذلك؟ جملة فعلية يا إخوان. أقول إن زيدا كتابه جديد. إن زيدا كتابه هك جديد. زيدا اسمه إن، كتابه جديد، جملة اسمية مبتدأ وخبر، خبر إن، أليس كذلك؟ في محل رفع. أقول إن زيدا في الفصل، شبه الجملة. إن زيدا فوق البيت، شبه الجملة. واضح؟ فخبر إن وأخواتها هو كخبر كان، كخبر المبتدأ، يكون مفردا ويكون جملة ويكون شبه جملة ثم يكون في محل رفع. مفهوم؟ بهذا انتهينا من كان، من إن و انتهينا من المرفوعات. طيب ماذا نفعل؟ ننتقل إلى المنصوبات، ولكن هناك نوع يسمى ظن وأخواتها. هذا النوع هو لا يرفع، لا يرفع شيء، لكن يشبه كان ويشبه إن. في ماذا؟ لا لا بعد ذلك ظن، هذا سيأتي. نعم نعم نعم نعم سيأتي. كان وأخواتها وما وأخواتها ولن فعل الجنس. تمام، سيأتي كل شيء إن شاء الله. فهذا النوع ظن وأخواتها هو لا يرفع، لكن يشبه كان وإن في أنه يدخل على الجملة الإسمية فقط. كان وإن يدخلان على الجملة ماذا؟ فقط. فهذا النوع أيضا كذلك. أقول زيد مريض، ثم تأتي ظن، أقول ظننت زيدا مريضا، هو لم ينصب صحيح، ولكن دخل على الجملة الإسمية فنسخها. تذكرون نسخ؟ غير. فكان ناسخا. وإن هذا أيضا نواسخ، نواسخ يعني تغير. وأيضا ظن من النواسخ. بسبب ذلك، بسبب هذه العلاقة سنذكرها أيضا، سنذكر ظن وأخواتها أيضا حتى يكتمل الأمر. واضح إن شاء الله. استوعب هذا؟ يحتاج أحد للتصوير؟ صورت منه؟ لماذا يا عم؟ ماذا كنت تفعل؟ بعض الشر سر. عندما تقول زيد مجتهد لكن ماذا؟ إن أدخلناه في الأسلوب المرد فيما يشهر ذنب جايز هذا الكلام؟ لا بأس انتبهوا لما قلت النواسخ هي الأشياء التي تدخل على الجملة الإسمية فتغير أحكام المبتدأ والخبر فمن النواسخ كان وأخواته ومن النواسخ إن وأخواتها ومن النواسخ ظن وأخواتها ماذا يقصد بظن وأخواتها؟ ظن وأخواتها تسعة أفعال كم فعلا؟ تسعة كلها أفعال هذه ظن حسب زعم خال هذه أربعة علم وجد رأى هذه ثلاثة سبعة جعل اتخذ فعلا المجموع تسعة كم فعلا؟ تسعة أفعال هذه الأفعال يا إخواني هي التي تسمى ظن وأخواته طيب هذه الأفعال هي كمثل كان وكمثل إن لا تدخل إلا على جملة اسمية يجب أن تدخل على جملة ماذا؟ اسمية لكن ماذا تفعل؟ ما عملها؟ لها عمل مختلف عن كان وإن هذه تنصب المبتدأ وتنصب الخبر لا ترفع تماما كان وإن ترفعان وتنصبان صحيح أم لا؟ صحيح كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر فكان وإن ترفعان وتنصبان وأما ظن فهي تنصب فقط تنصب المبتدأ وتنصب الخبر أيضا كالمثال أنا أقول زيد مريض مبتدأ وخبر طيب إذا دخلت ظن أقول ظننت زيدا مريضا بنصب زيدا ونصب ونصب مريضا جميل طيب ما الإعراب ما إعراب زيدا وما إعراب مريضا هل أقول زيدا هذا اسم ظن منصوب ومريضا خبر ظن منصوب لا أيضا لا يوجد هنا اسم ولا خبر نقول مفعول أول ومفعول ثاني واضح الكلام زيدا هذا مفعول أول مريضا هذا مفعول ثاني فلذلك قلت تنصب المبتدأ والخبر ويكونان مفعولا به أولا وثانيا تمام طيب عرفنا عددها وعملها يبقى معناها ما معناها ما معنى ظن ما معنى حسب ما معنى رأى ما معنى اتخذ ما معنى ما معناها هذه الأفعال يا إخواني من حيث معناها تنقسم ثلاثة أقسام كم قسما؟ ثلاثة من حيث المعنى هذه الأفعال معناها كذا هذه معناها كذا هذه معناها كذا ثلاثة أقسام القسم الأول أفعال تدل على الظن أفعال تدل على تعرفوا معنى تدل؟ معناها الظن ما معنى الظن؟ عكس اليقين ما معنى اليقين؟ عكس الظن اليقين هو العلم التام اليقين هو ماذا؟ العلم التام الذي لا شك فيه علم أكيد هذا هو اليقين تمام؟ عكس الظن هو رأى شيئا فعلمه لكن ها ليس بالضبط يعني أنت رأيت زيدا يحمل كتبا هذا سيدي أنا مدرس أو طالب، فتقول أظنه مدرس، أظنه ماذا؟ يعني لست متأكد. واضح الكلام؟ جميل. يعني الراجح عندي أنه مدرس، لكن الله أعلم، قد لا يكون، قد يكون طالبا. طيب، هذه الأفعال التي تدل على الظن ما هي؟ هي الأربعة الأولى: ظن، حسب، زعم، خال. هذه الأربعة معناها واحد، لها معنى واحد وهو الظن، لذلك تسمى أفعال الظن. أفعال ماذا؟ الظن. استعمل أي فعل، تقول ظننت زيدا طبيبا، حسبت زيدا طبيبا، زعمت زيدا طبيبا، خلت زيدا طبيبا، كلها بمعنى ظننت بنفس المعنى. القسم الثاني أفعال تدل على اليقين، أفعال تدل على اليقين، العلم التام. هذه الأفعال ثلاثة: علم، ووجد، ورأى. علم ووجد و طب ما معناها؟ معناها اليقين. كيف معناها اليقين يا أستاذ؟ رأى يعني شاهد. لا، هذا معنى آخر يوجد. نعم، رأى بمعنى شاهد، نحن لا نقصد هذا هنا، هذا المعنى لا يدخل في ظننا. أنتم يا إخواني عندما تقول رأيت زيدا، رأيت العصفور، رأيت الأسد، هذا ليس هذا. رأى هنا بمعنى اليقين. كيف؟ أنت تقول رأيت الإسلام حقا، رأيت الإسلام دين الحق. ما معنى رأيت؟ شاهدته. أنت رأيت الإسلام؟ كيف رأيته؟ لا، رأيت هنا بمعنى علمت، تيقنت، عندي يقين أن الإسلام هو الحق. أنتم يا إخوان علمت الإسلام رأيت الإسلام دين الحق، أي علمت ذلك، تيقنت من ذلك، ليس عندي شك في ذلك. كذلك وجد، ماذا تقصد بوجد؟ هل تقصد وجدت الكتاب، وجدت القلم، وجدت النقود؟ لا، لا نقصد هذا، هذا معنى آخر. وجد عكس فقد، فقدت النقود، وجدت النقود، فقدت القلم، وجدت القلم. لا، وجد هنا أيضا كمثل رأيت، تيقنت. تقول وجدت الخير في اتباع النبي، وجدت الخير، ما معنى وجدت؟ يعني وجدت؟ لا، أي تيقنت أن الخير في اتباع من؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك علمت بمعنى تيقنت. تقول علمت الإسلام دين الحق، علمت الاجتهاد سبيل النجاح، أي تيقنت أن الاجتهاد سبيل النجاح. واضح يا إخوان؟ لذلك تسمى أفعال اليقين هذه الثلاث، والأربعة الأولى تسمى أفعال الظن. القسم الثالث يبقى فعلان: جعل واتخذ. هذان الفعلان معناهما التحويل، معناهما ماذا؟ التحويل. ما معنى التحويل؟ التغيير من حال إلى حال. تفهم الطين؟ الطين يا أيها الطين، الطين، هذا الطين نصنع منه أكوابا، أليس كذلك؟ الطين يوضع في النار يحرق يخرج، عندنا كوب، صحيح؟ من الفخار. هل تعرفون شيئا من الأشياء؟ فأقول جعلت الطين كوبا، جعلت الطين ماذا؟ حولت الطين إلى كوب، شكلته ثم وضعته في النار فاحترق فخرج كوبا قويا هكذا. تمام؟ جعل يفيد التحويل. كذلك اتخذ، قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ أي جعل، جعل الله إبراهيم عليه السلام خليلا له سبحانه وتعالى. أنتم معي؟ نعم لا. جميل. إذن نحن الآن عرفنا ظن وأخواته، عرفنا عددها 9، عرفنا عملها تنصب المبتدأ والخبر ويعربان مفعولا به، عرفنا معانيها، يبقى فائدة. نحن قلنا هي تدخل على الجملة الاسمية، صحيح أم لا؟ طيب، الجملة الاسمية مبتدأ وخبر، والخبر 3 أنواع: مفرد وجملة وشبه جملة. جميل. المفعول الثاني، المفعول الثاني لظن هو في الأصل خبر، صحيح أم لا؟ المفعول الثاني لظن وأخواتها أصله خبر، يعني أصله مفرد أو جملة أو شبه. لذلك المفعول الثاني لظن قد يكون مفرد وقد يكون جملة فعلية أو جملة أو شبه، كل هذا جائز ويكون في محل نصب. طبعا، أليس مفعولا؟ بلى، إذن يكون في محل نصب وهو مفعول به. أقول ظننت زيدا يحفظ القرآن، زيدا مفعول أول، أين المفعول الثاني؟ الجملة يحفظ القرآن، هذه الجملة جملة فعلية يحفظ القرآن، هذه الجملة مفعول به ثان لظن في محل نصب. كذلك علمت الله رحمته واسعة، علمت الله رحمته واسعة، الله مفعول أول، الجملة الاسمية رحمته واسعة، هذه المفعول ماذا؟ ثاني في محل نصب. ظلمت زيدا في البيت، ظلمت زيدا في البيت، زيدا المفعول الأول، شبه الجملة في البيت مفعول ثان في محل نص. واضح الكلام؟ بهذا انتهينا من النواسخ، وانتهينا من المرفوعات، والحمد لله رب العالمين. استاذ الفعل قال اصله قوي له بالواو بالكسر، يقول قال يا خالو وخيبت، لم ينظر بالكسر. يعني إما أصله واو أو ياء، لكن لست متيقنا، إما خويلة وإما خيلة، إما بالواو وإما بالياء، أحتاج أن ترجع للمعجم، لكن ماذا؟ ممكن، لكن ليس بلازم، يعني ليس بلازم، يحتمل، يحتمل ذلك، لكن يعني الأمر يحتاج إلى رجوع للمعجم للتثبت والتأكد. هذا سيأتي بعد الباقي. صوروا هذا، صورتم؟ أين كنت يا مصطفى؟ السلام عليكم.